السلام عليكم ورحمة الله. الله يمكن إيه موقوف على جابر، يعني كانوا لا يرون بأسا يعني الصحابة، إيه على جابر يكون إيه. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيكم. إذن يعرفها حولا، ولا يلزمه كما تقدم أن يستوعب الحول كله بالتعريف لما فيه من المشقة، إنما يعرفها في الأسبوع الأول كما تقدم في كل يوم، ثم عرفا، يعني ثم بما يعد تعريفا في العرف، كأن يعرفها كما تقدم في كل أسبوع مرة لمدة شهر، ثم في كل شهر مرة، في كل شهر مرة. والتعريف في النهار كما قال الحنابلة، فالمذهب أن التعريف في النهار، لكن في بعض البلاد قد يكون الأنسب في الليل، قد يكون اجتماع الناس مثلا بعد المغرب، يتفرقون ولا يجمعهم شيء إلا أن تجمعهم صلاة العشاء، يعني يصلون المغرب في طريقهم حتى يصلوا إلى بيوتهم، كما يقع هذا في بعض أهل المزارع، ويدركهم الظلام، أهل البهائم يدركهم الظلام وهم في نعم عمل. فالمقصود أنه يرجع في ذلك إلى العرف، لكن الأصل كما قال الحنابلة أن يكون في النهار، وتقدم أنه يرجع فيه إلى العرف، وأن هذا يختلف باختلاف الزمن. في زمننا استحدثت وسائل يمكن التعريف بها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا التعريف واجب كما تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثم عرفها، ثم عرفها، فالتعريف واجب. ولذا فالمذهب أن الأجرة على الملتقط، يعني أجرة التعريف على الملتقط، لأن هذا وسيلة لتحصيل الحق، وهو واجب عليه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لو كان من ثمن يدفع مثلا لجريدة أو لنحو ذلك، أو مثلا يحتاج إلى أن يأتي إلى شخص ينادي في الأسواق، كان في القديم يعطى درهما مثلا وينادي، نقول هذا يجب على الملتقط، على الملتقط، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن إن كان مما لا يملك بالتعريف، فأصح القولين وهو قول أبي الخطاب خلافا للمشهور في المذهب، أن الأجرة تكون على صاحبه، لأنه لا يملك بالتعريف. هذا إذا كان الملتقط لا يملك بالتعريف، فإن التعريف ينبغي أن يكون على من؟ على صاحبه، لأن هذا الملتقط إذا عرفها سنة فإنه لا يملكها، والأمر في قوله ثم عرفها الذي تقدم فيما يملك، فيما يملك. أما إذا كان لا يملك، كما لو مثلا أخذ ضالة يخشى عليها من السبع في مسبعة مثلا، فأخذها بقرة مثلا يخشى عليها من السباع، أو يخشى أن تدخل إلى بلاد الكفار المحاربين، فأخذ هذه لا تملك بالتعريف. فهذه إذا عرفها فأجرت التعريف والمنادات تكون على صاحبها في أصح القولين، وهو قول أبي الخطاب خلافا للمشهور في المذهب. أما إذا كانت تملك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم عرفها سنة في هذه التي تملك، وعلى ذلك فيجب على هذا الملتقط التعريف، وما دام أن التعريف واجب عليه فإنما يدفع من المال واجب عليه، هذا أولا. وثانيا لأن هذا التعريف سبب للتمليك، لأنه يملكها إذا عرفها سنة فلم يجئ صاحبها. وظاهر كلام المؤلف وهو المذهب أنه يجب التعريف حتى وإن كان لا يرجى أن يوجد صاحبها، يجب التعريف حتى وإن كان لا يرجي، حتى وإن كان لا يرجى وجود صاحبها، كأن يجد دراهم ليست في صرة مثلا واقعة في الطريق أو نحو ذلك، أو كما يكون هذا في شيء في زحام شديد، دراهم ساقطة في زحام شديد ولا يدرى صاحبها، ويقول أنا لو جلست فترة وأنا أصوت لها لا فائدة ولا ثمرة ولا ثمرة من ذلك. وكما يكون هذا في الأماكن التي يمر عليها الرجل يطرقها ولا يعود إليها، لا يعود إليها. فإذا كان الرجل يقول إني لا أرجو في التعريف، لا أرجو أن أجد مالكها، فالمذهب يجب التعريف. والقول الثاني في المذهب واختاره في الإقناع أنه لا يجب، وهذا أصح، وهذا أصح، لأن التعريف عبث والشريعة لا تأمر بما هو عبث، فهذا هو أصح القولين واختاره في الإقناع. وظاهر كلام المؤلف أن التعريف يشمل كذلك لقطة مكة. والقول الثاني أن لقطة مكة أنها لا تملك بالتعريف، أنها لا تملك بالتعريف، وأن الذي وظاهر كلام المؤلف أن لقطة مكة كذلك، وأنها تملك بالتعريف بعد سنة، وهذا هو قول الجمهور. وقال الشافعية ورواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام وشيخنا الشيخ محمد واختاره كذلك في الفائق أن لقطة مكة لا تملك بالتعريف، ومن التقطها فإنه يعرفها أبدا، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، وهذا في المتفق عليه. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحج، وهذا القول هو القول الراجح. قال هنا ويملكه بعده، يعني بعد التعريف يملكه بعده، وعلى ذلك فسبب الملك التعريف، فالتعريف هو سبب الملك، التعريف هو سبب الملك، فيملكه بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، في بعض الروايات فهي لك، فإن جاء صاحبها فأدها إليه فأعطها إياه وإلا فهي لك، فإذن تكون له بعد التعريف. فبعد التعريف يعني بعد أن يعرفها حولا كاملا تكون له، قالوا حكما، حكما يعني قهرا بلا اختيار، قهرا كالإرث، وهو ظاهر الأدلة لأنه قال فهي لك، وهذا هو المذهب. والقول الثاني في المذهب هو قول أبي الخطاب إنها خلافا للمشهور في المذهب وخلافا لقول الجمهور، فقول الجمهور على القول الأول، قال أبو الخطاب هو القول الثاني إنها لا تملك إلا باختياره، يعني تكون مثل الهبة، لكن الراجح القول الأول وهو ظاهر الأدلة، فتدخل في ملكه بغير اختياره، كأنها إرث له، كأنها إرث له. وهنا قوله ويملكه بعده يعني بعد التعريف، يعني إذا قام بالتعريف الواجب، فإن لم يعرفها لم يملكها، أو قصر في التعريف كأن يمضي الأسبوع الأول مثلا الذي هو وقت البحث والتشوف من صاحبها، مضى الأسبوع الأول وهو لم يعرف، نقول لا تملك. لماذا لا يملك؟ لأنه لم يقم بما أمر به من التعريف الذي هو سبب الملك، الذي هو سبب الملك. فإن كان تركه لذلك عن عذر كحبس أو مرض أو عجز أو نسيان، ترك التعريف لعذر فمضت مثلا سنة ولم يعرف، وسبب ذلك العذر من مرض أو عجز أو حبس أو نسيان، ففي المسألة قولان لأهل العلم، هما وجهان في المذهب. القول الأول أنه له أن يعرفها بعد الحول فيملكها، يعني يعرفها حولا آخر فيملكها للعذر. والقول الثاني أنه لا يملكها إذا عرفها بعد الحول فيسقط التعريف، ولا فائدة من التعريف له، يعني في أن يتملك ذلك، لأن الشارع إنما رتب ذلك على أن يعرفها بعد أن يلتقط، وهذا لم يعرفها، وكونه على عذر هذا يرفع عنه الإثم فقط، فيرفع عنه الإثم، لكن لا تملك بهذا التعريف، وهذا هو أصح القولين، هذا هو أصح القولين، فلا يملكها بعد التعريف. وأما كونه معذورا فنقول إن هذا العذر يرفع عنه الإثم، يرفع عنه الإثم. إذن ماذا يفعل بها؟ نقول له كما هو المشهور في المذهب، لك أن تتصدق بها بنية أن يكون الأجر لصاحبها، بنية أن يكون الأجر لصاحبها. فإن جاء صاحبها خيرته بين الأجر والمال، فإن اختار الأجر برئت ذمتك، وإن لم يختر الأجر نعم لزمك أن تعطيه هذا المال ويكون الأجر أجر الصدقة لك. فإن قال لا أنا ما أريد أن أعلق ذمتي بحق، فنقول لك أن تسلمها للحاكم فتبرأ ذمتك. إذن إما له، يعني لا يلزم له، لا نقول يلزمه ذلك، ها له أن يتصدق بها بنية أن يكون الأجر لصاحبها، وإن لم يشأ ذلك نعم فإنه يعطيها الحاكم وتبرأ ذمته بذلك، لكنه لا يملكها بالتعريف، لأن التعريف قد فات الذي هو سبب التمليك، فالشرع جعل سبب التمليك أن تعرفها بعد أن تلتقطها مدة سنة، مضت هذه السنة سواء كنت معذورا أو غير معذور لا تملك. إن كنت غير معذور فيلحقك الإثم، لأنك بالتقاطك فوتها، وعدم التعريف فوت على صاحبها حقه فيلحقك الإثم، وأما أن تملكها فلا. وإن كنت بعذر فالعذر هذا يرفع عنك الإثم ويرفع عنك المؤاخذة. قال لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها. يقول إنه لا يتصرف فيها، الآن مضت السنة، في هذه السنة يده يد ماذا؟ أمانة، يعرف، قام بالواجب يعرف، التقطها وهو لا يريدها لنفسه، أمنع نفسه وقام بالواجب عليه، في هذه السنة يده ماذا؟ يد أمانة. ويد الأمانة نعم يد الأمانة لا تضمن إلا عند التعدي والتفريط، واضح؟ طيب مضت السنة الآن، دخلت في ملكه قهرا، أليس كذلك؟ إذن الآن انتهينا من كونها، من كون يده يد أمانة، الآن أصبح يتصرف في هذا المال كيف شاء. فالمذهب أنها أنه يضمن مطلقا بعد السنة، يضمن مطلقا ويكون له الخرج. لو مثلا وجد 10 شياه مثلا، مضت سنة الآن، نقول هذه 10 شياه لك، وإنتاجها لمن؟ له، الإنتاج له. إذا جاء صاحبه لو بعد 5 سنوات، نقول الإنتاج لك أنت لأنها مالك أيها الملتقى، لكن له هو الشياه، له هو الشياه الأمهات، وأما إنتاجها فهو لك أنت. إذن الخراج لمن؟ للملتقط، للملتقط. وعلى ذلك يعني الآن هذه ثمرة، هذه فائدة له، الخراج له، لكن يضمن مطلقة. كيف يضمن مطلقة؟ يعني إن صاحبها لو جاء وقد أكلها وأتلفها أو أهلكها أو تصدق بها أو أحرقها أو تلفت بلا تعد منه ولا تفريط، فإنه يضمن، يضمن مطلقا، لأن الآن ليس هو أمين، هو مالك الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خراج بالضمان، إذن عليه الضمان، فكما أن الخراج له فالضمان عليه. واضح هذا؟ هذا هو المذهب. وعن أحمد وهو القول الثاني في المذهب، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين، أن يده تبقى يد أمانة ولا يضمن، وبالتالي فالخراج ليس له. ويدل على هذا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن جاء صاحبها وإلا فلتكن، فإن جاء صاحبها وإلا فاستنفقها ثم لتكن وديعة عندك، ثم لتكن وديعة عندك، فاستنفقها ثم لتكن وديعة عندك. وعلى ذلك فهذا كالاستثناء من المال الذي يكون لصاحبه والخراج له. وعلى ذلك فهذه اللقطة لها حكم خاص بدلالة هذا الحديث، فنقول إنها وديعة عنده، إن تلفت بلا تعد منه ولا تفريط لم يضمن، وإن تلفت بتعد منه وتفريط كأن يأكلها ضمن كحاله قبل. وأما الخراج فإن الخراج كل صاحبها، فلو جاء صاحبها فإن الخراج له. وهذا القول أظهر، وهو رواية عن أحمد، وهو قول في مذهب أحمد، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحم الله الجميع. واعلم أن اللقطة على 3 أنواع. النوع الأول أن تكون اللقطة من الحيوان، يعني الذي يجوز التقاطه كالشاة. والنوع الثاني أن تكون اللقطة مما يخشى فساده مثل بطيخ وخضروات ونحو ذلك. والثالث سائر المال من المتاع ونحوه، من ثياب ونحو وساعة ونحو ذلك. فإن كان من النوع الثالث فإن الأمر فيه ظاهر، يحفظها عنده، وجد ساعة وجد سوارة من ذهب يحفظها عنده ويعرفها حتى يجيء صاحبها. لكن إن كانت من النوع الأول والثاني، النوع الأول قلنا أن تكون من الحيوان كشاة ونحوها، فيخير بين 3 أمور الملتقط، يخير بين 3 أمور، يفعل الأحظ للمالك ليس له، الأحظ للمالك. فهذا المال أصبح كمال اليتيم بين يديه، فيفعل هو الأصلح والأحظ للمالك بين 3 أمور: إما أن يأكلها يعرف القيمة إن كانت من المقومات، ويعرف وصفها إن كانت من المثليات ويأكلها، يأكل هذه الشاة وإذا جاء صاحبها ويعرف يعطيه شاة مثلها، وإن قلنا أن الشاة ليست من المثليات يعطيه قيمتها. ف فيذهب إلى السوق، هذه الشاة كم تسوى؟ قالوا تسوى 1000 ريال، يذهب بها إلى المسلخ ويذبحها ويأكله، ويكون في ذمته 1000 ريال لصاحبها إن جاء يوم من الدهر. واضح؟ هذا الأول. الثاني أن يبيعها، يذهب إلى السوق ويبيع ويحفظ الدراهم، يحفظ الدراهم. الثالثة أن ينفق عليها، أن ينفق عليها ويرجع بالنفقة إن نوى عدم التبرع، يرجع بالنفقة إن نوى عدم التبرع. يفعل من الثلاث ما هو أحظ للمالك، ما هو أحظ للمالك. الآن مثل لو كانت بقرة مثلا يأتي لها بالعلف، قد يبلغ بعد سنة العلف ثمنها وصاحبها لا يستفيد من لبنها. واضح؟ إذن هذا الخيار قد يتركه في بعضها، يتركه في بعضها. إذن يخير فيختار ماذا؟ الأحظ، يعني ما هي المصلحة بالنسبة لمن؟ لمالكها، لمالكها. فإن استوت في المصلحة للمالك نقول اختر ما شئت أيها الملتقط. واضح؟ فإن كان ما التقطه، إن كان ما التقطه مما يخشى فساده كخضروات وبطيخ، فيخير بين أكله وبين بيعه، بين أكله ويضمن، أو بين بيعه ويحفظ ثمنه. فإن كان يمكن تجفيفه فهذا خيار ثالث، إن كان يمكن تجفيفه كالعنب، نعم يكون زبيبا يجفف، فيكون بين ثلاثة أمور، يفعل ماذا؟ الأحظ. وعلى من أجرة التجفيف؟ ليس كالتعريف، هناك التعريف واجب عليه ثم عرفها، قلنا أن التعريف هناك الأجرة على من؟ على الملتقط أجرة التعريف، لكن هنا نفقة على ملك الرجل، لا شك أنه له أن ينوي الرجوع، فرق. واضح؟ هناك المسلم قال ثم عرفها، نقول أنت مأمور بالتعريف، إن شئت أن تأخذ الميكروفون وتعرف، وإن شئت أن فتسلم من الأجرة، وإن شئت أن تدفع أجرة عليك. لكن هنا لا، ليس الكلام في التعريف، الكلام في حفظ هذا المال لصاحبه، والآن يحفظ هذا المال مدة سنة لصاحبه، فحفظ المال على من تكون فيه الغرامة؟ على صاحبه. فهنا نقول له لك أن تجففه وتحسب الأجرة وتقيدها عندك حتى إذا جاء تأخذ منه أجرة التجفيف، ولك أن تبيع ولك أن تأكل، وإن كان مما يخشى فساده فأنت بين أمرين. واضح؟ هذه خيارات بين ما هو أحظ، هذه خيارات بين أمور ثلاث، لكنه يفعل الأحظ. فإن استوت في الأحظ، في الأحظية، فإن نقول له اختر ما شئت، إن قال الأمر يستوي ما في فرق، نقول له إذن اختر، اختر ما شئت أيها الملتقط من هذه الخلال الثلاث. ثم قال هنا: والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما. هنا قال فنعم، قال قبل ذلك لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: فإن لم تعرف، يعني هذه اللقطة، فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه، فإن جاء صاحبها فأدها إليه. إذن إذا مضى الحول تعرف الأوصاف، تضبط الأوصاف حتى لأنك تضمنها لصاحبها، فلا تتصرف فيها لا ببيع ولا بأكل حتى تعرف أوصافها، لأنك تضمنها لمن؟ تضمنها لصاحبها. وجاء عند الخمسة إلا الترمذي أن سلم قال: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ويكاءها. الحديث والشاهد قوله: فليشهد ذوي عدل، وهذا الإشهاد عند الجمهور للاستحباب لما فيه من حفظ الحق. إذن يشهد عليها استحبابا ويعرف جنسها ونوعها وصفتها حتى يحفظها لصاحبها. هذه الشاة الآن أريد أن أكلها أنا، هذه الشاة أذبحها للضيفة وأكلها في بيتي، أعرف شاة وصفها كذا وسنها كذا، حتى إذا جاء ذهبت إلى السوق واشتريت له مثلها، اشتريت له مثلها. قال: فمتى جاء طالبها فوصفها، أي طالبها، لزم دفعها إليه. قال: يا فلان، أنا سمعت أن عندك لقطة وأنك تعرفها. قال: نعم، عندي لقطة وأنا أعرفها. قال: ما هذه اللقطة؟ قال: دراهم في صرة. فقال له: ما لونها؟ قال: إن لونها، لون هذه الصرة مثلا أحمر، لون هذه الصرة أحمر. وكم عدد الدراهم؟ قال: عدد الدراهم كذا ومكسرة مثلا، يذكر أوصاف، والحبل الذي ربطت فيه مثلا لونه كذا. اعرف عفاصها، ووكاء العفاص الخرقة التي تشد بها، والوكاء الحبل الذي تربط به. وصفها، أتى بالأوصاف كما هي. أنت عندما تعرف لا تقول للناس إن لون لون العفاص كذا ولون، لأنك إذا قلت ذلك كل يدعيه، واضح؟ لا يشكل هذا. فأنت الآن ذكرت، حفظت الأوصاف، فجاء رجل وقال: إني فقدت في الطريق الفلاني كذا وكذا وكذا، وأخذ يصف. فالآن وصفها كما هي، هل تطالبه بالبينة أو باليمين؟ لا. ولذا قال: دفعها إليه، أي بلا بينة ولا يمين كما هو المذهب. وهذا هو ظاهر الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه، وإلا فهي لك، وإلا فهي لك. إذن تدفع له بلا بينة ولا يمين، إنما نكتفي بمعرفة الأوصاف، إنما نكتفي بمعرفة الأوصاف. ثم قال: والسفيه، السفيه يعني غير الرشيد كما تقدم، يعني ليس السفيه في عقله وإنما هو سفيه في ماله. والصبي، الصبي مميزا كان أو غير مميز، يعرف لقطتهما وليهما، وليهما لأنه يقوم مقامهما. إذا وجد صبي لقطة أو وجد سفيه لقطة فإن الولي يعرف، ويلزمه أن يأخذها منهما، لا يسلط الصبي أو لا يترك هذه اللقطة بيد الصبي أو بيد هذا السفيه فيتلف هذه اللقطة، يأخذها منهما. إذن يقوم مقامهما في التعريف الولي. وأصح القولين في المسألة أن تعريف الصبي المميز يجزي، لأنه يعقل، لكن الولي لا يترك هذا المال بيده، لكن إذا عرف هذا الصبي المميز، لأن المميز يعقل التعريف، فإذا عرف هذا الصبي المميز فإن هذا يجزي. ثم قال: ومن ترك حيوانا لا عبدا، لأن العبد يحفظ نفسه، ولا كذلك متاعا، لأن المتاع يبقى حتى يأتيه صاحبه، الكلام في الحيوان، لأن الحيوان نفس لا تترك حتى تهلك. فيقول هنا: من ترك حيوانا بفلات لانقطاعه، أي لانقطاع هذا الحيوان عن المشي، انقطع هذا الحيوان عن المشي، أو عجز ربه، عجز ربه عن علفه فسيبه، لا يريد الرجعة إليه، لكن لو كان ذهب ليأتي له بالعلف أو ذهب ليأتي له بالدواء، لأنه انقطع عن المشي فيحتاج إلى دواء مثل إبر ونحو ذلك، فليس لأحد أن يتملك، لكن إذا عجز عن علفه، إذا عجز عن علفه أو انقطع عن المشي وسيبه تركه، فيقول ملكه آخذه، ملكه آخذه، فهو لمن أخذه، فهو لمن أخذه. ومثله لو رمى أهل سفينة ما عليها من المتاع ليسلموا من الغرق، رموا في البحر متاعا معهم أثاث ومعهم رموا، فهو لمن أخذه، لمن أخذه، لأنهم قد سيبوه. ويدل على هذه المسألة ما جاء في سنن أبي داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فأخذها فأحياها فهي ملكه، فأخذها فأحياها فهي ملكه. إذن استثنينا العبد واستثنينا المتاع، لأن المتاع يرجع إليه صاحبه، لكن المتاع الذي يرمى في البحر لا نستثنيه هنا. المتاع الذي يرمى بالبحر هذا يأكله البحر يذهب، فإن استنقذه رجل، يعني أن تمشي بسفينة خلف سفينة كبيرة يخشى أهلها الغرق فأخذوا يرمون متاعهم، وهذه السفينة التي خلف وقفت وأخذت ما يرميه أولئك من المتاع، فإنه له. كذلك كما تقدم الحيوان الذي يتركه صاحبه عجزا عن علفه أو لانقطاعه عن المشي. ثم قال: ومن أخذت هكذا عندكم، قال: ومن أخذ نعله، نعم، ومن أخذ نعله ونحوه، من أخذ نعله ونحوه، مثل العصا والكتاب، مثل أن الكتاب للطلبة أخذ كتابه وانتظر فلم يبق طالب، فالآن الطالب أخطف أخذ كتابه، والآن يوجد كتاب، يوجد كتاب مثل كتابه أو عصا أو نحو ذلك، أو نحو ذلك. ومثل ذلك النعل، أخذ نعله، النعل عند باب المسجد مثلا، وانتظر عند باب المسجد ما بقي إلا هو في المسجد، وهذه نعل. فيقول المؤلف رحمه الله، يقول: ووجد موضعه غيره فلقطه. ومن أخذ نعله ونحوه من متاعه ووجد موضعه غيره فلقطه، إذن نقول لقطة تعرفها. فإن كانت هذه النعل لا قيمة لها عند الناس، يعني ما تتبعها همم أوساط الناس، مثل النعال تسمى شباشب هكذا عندكم، شباشب، يعني ما تساوي إلا 5 ريالات أو 10 ريالات، يأخذها لقطة، يأخذها لأن همم الناس لا تتبعها، لا تعد من اللقطة التي تعرف، واضح. لكن لو كانت ثمينة، هذه النعال قيمتها مثلا 100 ريال، قيمتها 100 ريال فلقطة، يعرفها سنة، واضح. القول الثاني في المسألة وهو قول في المذهب واختاره صاحب الإنصاف، أن له أن يأخذها مع قرينة سرقة، يعني كانت هنا قرائن تدل على أن صاحب النعلين سرق نعليه، مثل يجد أن هذه النعل مثلا مقطوعة انقطعت، فهذا صاحب انقطعت عليه فتركها وسرق نعالي، يعني فيه قرينة، فإذا كانت هنا قرينة سرقة فيأخذه، واضح. وهذا أقوى، لكن قد لا تكون قرينة سرقة. ولذا اختار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه إن ظن أن في المسألة خطأ، قد لا تكون سرقة لكن يكون خطأ، وأيس. بعض الناس يقول: نحن في مسجد واحد يأتون إلى الصلاة، هذا مسجد أوقات ليس في وقت جمعة وليس المسجد في الطريق بحيث أن الناس يذهبون، الناس يعني يأتي الذي أخطأ. لكن هنا إذا يأس، إذا يأس، نعم، فإذا يأس وظن أن في المسألة خطأ فينظر. وهذا فيه يعني من ورع الشيخ رحمه الله، يقول إن كانت النعل نعله أحسن من هذه، أحسن من هذه نعله أحسن فيأخذه، وإن كانت نعل هذا أحسن من نعله فيتصدق بالقدر الزائد، بالقدر الزائد على بالقدر الزائد لصاحبها. يعني هذه قيمتها 100 لكن نعلك قيمتها 80 فتتصدق عنه 20، تتصدق عنه 20، فينظر إلى القرائن. وظاهر كلامي أنهما إذا استويا فيأخذها من غير أن يتصدق، هذا ظاهر، هذا مقتضى، هذا مقتضى ليس ظاهر، هذا مقتضى كلام الشيخ. الشيخ قال إن كانت أحسن يعني من نعله تصدق بالقدر الزائد، وإن كانت نعله أحسن أخذها. وسكت عما إذا كانت، إذا كانت متساويتين. ومقتضى كلامه أنه يأخذها، لأن هنا قال يتصدق بالقدر الزائد، فهنا يقول يأخذها ولا يتصدق بقدر زائد. لا سيما أن الناس الآن من الإرفاه والخير ما يجعلهم يشق عليهم أن يمشوا حفاة لو إلى بيوتهم. يقول أنا يشق علي الآن ماذا أفعل، ماذا أفعل؟ يعني ما المشي حافي وعلى الإزفلت، وقد يكون تكون أيضا في رمضاء أو يكون في برد أو نحو ذلك، انتظر ما جاء صاحبها، ها ما جاء صاحبها. ويعني الأمر هين فيما يظهر لي لو كان في مسجد أوقات، نقول لك أن تأخذها تلبسها ثم تأتي بها للصلاة الأخرى، للصلاة الأخرى حتى تعرف، حتى تعرف صاحبها. فإن يئست منه فعلى ما تقدم من كلام الشيخ، من كلام الشيخ محمد رحمه الله. ثم قال: باب اللقيط. اللقيط على زينة فعيل بمعنى مفعول، يعني الملقوط، يعني الملقوط. وهو أي في الاصطلاح طفل، طفل. والطفل عندما يطلق يراد به غير المميز، يعني من سنة من سنتين. لكن أكثر كلام الحنابلة على أن المميز كذلك. وعلى ذلك فذكر الطفل يكون من باب الغالب، لأن الغالب أن الذي يلقط هو الطفل غير المميز، هذا الغالب. وإلا فإن أكثر الحنابلة على أن الطفل المميز كذلك، يعني لو وجد ابن 8 أو ابن 9 فكذلك. لكن الغالب أن ابن 9 وابن 8 يعرف نسبه ويعرف، هذا الغالب. لكن لو قدر أنه وجد مثله وهو لا يعرف نسبه فكذلك. لو قدر أن الطفل مميز لكنه لا يعرف نسبه فكذلك. فيقول هنا إذن قولهم طفل لأن الغالب فيما يلقط وفي من لا يعرف نسبه هو الطفل غير المميز. قال: وهو طفل لا يعرف نسبه، لا يعرف نسبه، لا يعرف هو ابن من، لا يعرف، ولا رقه، ولا يعرف أنه عبد. أنت عبد؟ يقول ما أدري. أنت حر؟ ابن من؟ يقول لا أدري. فيقول قال: نبذ، نبذ بمعنى طرح في شارع أو عند باب مسجد. والكثير في بلاد المسلمين أنهم يضعونهم عند أبواب المساجد، ولذا يعبر عن هؤلاء بقولهم ابن مسجد، لأنهم يعرفون أن المسجد يتردد إليه المسلمون، فأمه هذه التي رمته يعني قد يعني في قلبها نوع، في قلبها شفقة، فوضعت عند باب المسجد من أجل أن يأخذه أحد من أهل المسجد الذين يترددون على المسجد، هي لا تريد تلفه، لو أرادت تلفه لرمته في بئر أو نحو ذلك، لكنها تريد أن يربى، فتضعه هذه المرأة الآثمة ربما أو التي قد تكون اغتصبت أو نحو ذلك، فتضع هذا الابن عند باب المسجد أو شارع أو في المستشفى، قد تكون في مستشفى إذا كان المستشفى ليس من المستشفيات التي تتابع المراجعين بأسمائهم وبطاقاتهم، فتلده وتهرب، تلده وتهرب. هذا الآن قد نبذ أو ظل عن أهله كما يكون في الأماكن المزدحمة، ويظل عن أهله ولا يدرى ابن من، فيضيع نسبه. فقال المؤلف هنا فأخذه فرض كفاية، من فروض الكفاية، لأن في أخذه إنقاذا له من الهلكة، وهذا واجب. وقد قال الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى، ويستحب الإشهاد عليه كما تقدم في اللقطة وفي غير ذلك. فهنا يشهد عليه، إذن هو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل، فأخذ هذا الطفل فرض كفاية. قال وهو حر، حر يعني في جميع الأحكام حر، فاللقيط حر، اللقيط هذا حر، أو الذي يقال عنه ابن المسجد هذا حر. يدل عليه ما جاء في موطأ مالك أن عمر رضي الله عنه سأل عن رجل التقط لقيطا فقال عريفه إنه صالح، يعني العريف كالعريف كما يعبر عنه الآن بالعمدة، فقال هو صالح، فقال اذهب فهو حر، يقول للملتقط اذهب فهو حر وأنت وليه وعلينا نفقته، وإسناده صحيح. قال وهو حر يعني في جميع الأحكام، لأن الحرية هي الأصل، ولهذا الأثر فالرق عارض والحرية هي الأصل. قال وما وجد معه، ما نجده مع هذا، ما نجده معه مثل الثياب التي يلبسها، يكون في جيبه دراهم، قد تكون الطفلة في يدها سوارة من ذهب أو نحو ذلك. وما وجد معه أو تحته، تحته ظاهرا يعني غير مدفون، يوضع الطفل يوضع مثلا تحته دراهم، قد يوضع مع تحته مثلا 500 ريال 1000 ريال أو نحو ذلك، تضعها مثل هذه المرأة أو هذا الرجل الذي وضعه، هذا له لهذا اللقيط. أو تحته ظاهرا، ظاهرا يعني ليس بمدفون، أو مدفونا طريا، لما أخذ الطفل وجد الطفل فإذا بحفرة طرية، حفرة طرية يعني حفرة جديدة حفرها، فإذا بها مثلا صرة من ذهب، هذه لمن تكون؟ لهذا الطفل، لأن يد الطفل على هذا، يد هذا الطفل الملتقط عليه. أو متصلا به كحيوان، مثلا وضعه في سرير من خشب وربطت به سخلة مثلا، أو ربطت مثلا به كلبا مثلا ليحرسه مثلا، ليحرسه مثلا من مثلا الدواب، أو لمن يكون هذا الكلب يعني يختص هو بنفعه، يختص هو بنفعه. لكن لو كانت سخلة، سخلة مال، لكن الكلب كما تقدم ليس بمال وإنما هو مختص. فيقول هنا أو متصلا به كحيوان وغيره مشدودا بثيابه، أو غيره يعني مشدودا بثيابه، يعني قد شد بثوبه هذا الشيء، مثلا ربط بثوبه مثلا بحبل مربوط به مثلا شيء من المتاع، شيء مثلا من المتاع، أو وجد أيضا في خيمة داخل خيمة، أو وجد داخل دار، أتى رجل إلى مكان فوجد خيمة أو دارا في بر، خيمة في بر، أو وجد دار في قرية مهجورة وفيها طفل، هذه الدار لمن تكون؟ تكون لهذا الطفل، لأنها تحت يده، تحت يده، واضح. إذن لو كان في خيمة أو كذلك كان في دار أو نحو ذلك فإن هذا يكون له، يكون له ما لم يوجد غيره، يعني ما وجدنا إلا هذا الطفل فيه فإنه يكون له، فإنه يكون له. قال أيضا أو قريبا منه فله، أو قريبا منه يعني عرفا، يعني وجدوا شيئا مطروحا قريبا منه فهو له، وجدوا هذا الطفل وبجواره كيس في هذا الكيس ثياب أطفال ولعب وأشياء معينة مربوطة بهذا الكيس مطروحة بجوار هذا الطفل، ليست مربوطة هناك، مربوطة بحبل وهنا ليست مربوطة، لكنها قريبة منه عرفا، فتكون له لأن يده عليها، ما دامت قريبة فإن حكم اليد ثابت. يقول فله، هذا من باب العمل بالظاهر، العمل بالظاهر، لكن لو جاء شخص ودع بالبينة أنها له فإنها لهذا الذي معه البينة، لكن لو لم تكن بينة فنحكم لهذا كله للطفل، نحكم بهذا كله للطفل لأن يد الطفل عليه. لكن لو جاء شخص قال لا هذا الكيس لي، وأتى بشاهدين يشهدون هذا الكيس الذي بجوار هذا الطفل له، أو جاء شخص وقال هذه الخيمة لي أنا والطفل وضع في خيمتي وأتى ببينة تدل على أن الخيمة له، نأخذ ببينته. الكلام كله فيما تقدم إذا لم تكن هناك بينة تعارض، فإذا لم تكن هناك بينة تعارض فكل ذلك يكون لهذا الطفل الذي قد نبيذ. قال وينفق عليه منه. إذن من المسائل السابقة عرفنا أن له يد، هذا الطفل المنبوذ له يد صحيحة مثل البالغ، مثل البالغ إذا وجدناه ينام على فراش ثم جاء شخص يقول الفراش لي، نقول لا الفراش لهذا الذي نام عليه إلا أن تكون عندك بينة. أو وجدنا شخصا في بستان يزرعه ويغرس فيه، جاء شخص يقول هذا لي، نقول هل عندك بينة؟ قال لا، نقول إذن هو لصاحب اليد، لو لم تكن له بينة صاحب اليد، واضح؟ لو لم تكن له صاحبة، لو لم تكن له بينة، لأن اليد هي الظاهرة، هذا من باب العمل بالظاهر. فيقول هنا إذن كلام المتقدم يدل على أن الطفل له يد صحيحة كالبالغ، لكن ما لم تعارضها كما تقدم ماذا؟ بينة. يقول وينفق عليه منه، يعني أو وينفق عليه منه يعني ملتقطه، فالملتقط ينفق عليه منه من هذا المال بالمعروف. ولو اختلف بعد البلوغ قال إنك لم تنفق علي إلا كذا، المال الذي وجد معه مثلا قيمته مثلا 10,000، وهذا الملتقط اللقيط يقول إنك لم تنفق علي إلا 5,000، نأخذ بقول من؟ نعم الملتقط المربي هذا. لماذا؟ لأنه يده يد أمانة وهو محسن، واضح؟ أو ادعى أنه قد زاد في النفقة، يقول النفقة في كل شهر 500 وهذا ينفق عليه في كل شهر 1,000، يعني يزيد في النفقة، فيدعي أنه قد أسرف في النفقة، فنقول نأخذ بقول من؟ نعم المربي هذا الملتقط، لأن يده يد أمانة وهو محسن. يقول هنا وينفق عليه منه، وإلا يعني إن لم يكن معه شيء، ما وجد معه شيئا فمن بيت المال ينفق عليه، لقول عمر المتقدم ينفق عليه من بيت المال لأثر عمر المتقدم. فإن كان بيت المال لا ينتظم بالمصالح أو ليس هناك بيت مال أو نحو ذلك، فيجب على من علم حاله من المسلمين أن ينفق عليه، سواء كان هذا الملتقط أو غيره، يجب على من علم حاله من المسلمين أن ينفق عليه، لأن هذا من باب إنقاذ النفس من هلكة وهذا واجب. إذن إن كان له مال أنفقنا عليه من ماله، فإن لم يكن له مال انتقلنا إلى بيت المال لما تقدم. فإن لم يكن هناك بيت مال أو لم يقم بيت المال لأمر لبعد أو نحو ذلك، الطفل أن يحتاج إلى صرف، قد تكون بعض الدول التي لها بيت مال قد تحتاج إلى شهر أسبوع أسبوعين حتى يدرس وضعه وينظر ويأتوا بالأوراق فيأتي الآن دور أهل الإحسان والمعروف في هذه المدة التي ينتظر فيها تثبيت الأوراق ونحو ذلك، هذا طفل يحتاج إلى رضاع، يحتاج إلى شيء عاجل، واضح؟ فيجب على من علم بحاله من المسلمين. قال فقهاء الحنابلة مجانا، مجانا بمعنى أنه ليس لهم الرجوع لا إلى بيت المال ولا إلى ولا إلى اللقيط إذا أيسر وبلغ، إذا أيسر وبلغ لا يرجعون، لأن هذا من باب إنقاذ النفس من الهلكة، وهذا يجب بذله مثل الطعام تطعم الجائع، ليس لك الرجوع. واضح؟ والقول الثاني في المذهب اختاره الموفق أن له الرجوع. وعن الإمام أحمد، بل هو منصوص الإمام أحمد، أن لهم الرجوع إلى بيت المال، وهذا هو الصواب فقط دون اللقيط. بمعنى أن الذي ينفق من أهل الإحسان وهو ينوي الرجوع بهذا الشرط فله الرجوع إلى بيت المال فقط، وليس له الرجوع إلى اللقيط إذا أيسر وبلغ، وهذا هو منصوص أحمد، وأنه يجوز له الرجوع إلى بيت المال. يعني أنت الآن في قرية بعيدة كما كان هذا في القديم، يصعب الوصول إلى بيت المال وقد يتأخر، فالآن هذا الرجل يقول أنا أنفق عليه الملتقط، أو أحد من أهل الإحسان يقول أنا أنفق عليه وأنا بنيتي أني أرجع إلى بيت المال، إذا وصلت الأوراق إلى بيت المال أطالبهم بالنفقة التي أنفقتها، له ذلك إلى بيت المال. وأما الرجوع إلى هذا فلا، وأما الرجوع إلى هذا فلا، أما إلى بيت المال فيقوى القول بالرجوع إلى بيت المال، مع أن ما ذهب إليه الحنابلة فيه قوة، مثل طعام الجائع يجب على بيت المال، لكن هذا الذي بلغه هذا الجائع يجب عليه أن ينقذه من الهلكة بإطعامه ويبذله واجبا عليه، ليس له أن يرجع، ليس له أن يرجع. لكن لما كان بيت المال هو القائم بمثل هذه الأمور وهو ولي والناظر في أمر المسلمين، فيقوى القول بالرجوع إلى بيت المال، وأن له الرجوع إلى بيت المال، هذا هو منصوص الإمام أحمد وهو الأظهر في هذه المسألة. قال: وهو مسلم، وهو مسلم، طبعا إذا تركه المسلمون من النفقة أثموا، لأن هذه فروض كفاية، إذا لم ينفقوا عليه فإنهم يأثمون. قال: وهو مسلم، هذا مسلم، إذا وجد، يعني عبارة المؤلف هذه تحتاج إلى تفصيل كما هو المذهب، فهو مسلم إذا وجد في دار إسلام ولو كان فيها أهل ذمة، يعني وجدناه مثلا في مصر، مثلا مصر فيها مثلا 4% أو 3% أو 5% من النصارى، يحتمل أن يكون من النصارى، أن أباه، يحتمل أن يكون أباه نصرانيا، لكن لا نلحقه بأهل الإسلام، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فهذا اللقيط، يعني اللقطة الذين يجدون مثلا في مصر أو يجدون مثلا في سوريا أو يجدون في العراق، في بلاد فيها نصارى أو فيها أديان أخرى، يحكم بأن هؤلاء اللقطة جميعا أنهم مسلمون تغليبا لجانب الإسلام، هذا إذا كان في ديار المسلمين. كذلك إذا كان في ديار أهل الذمة التي تتبعنا وفيها مسلمون، هذا ظاهر أيضا. فإن كان في بلاد الكفار، إن كان في بلاد الكفار، إذن عندنا إذا كان في ديار المسلمين فإنه مسلم، حتى ولو كان فيها نسبة من النصارى، نسبة من النصارى تغليبا لجانب الإسلام، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فإن كان في بلاد الكفار وجدناه، فقال الحنابلة إن كان في هذه البلد كثير من المسلمين فهو مسلم، فهو مسلم. في بلد مثلا نسبة الكفار فيها 90% وهي بلد كفار، وفيها 10% مثل ما يوجد في بريطانيا وفي كثير من الدول، نحو 10% أو أكثر من المسلمين، فيحكم له كذلك بالإسلام، كذلك تغليبا للإسلام، تغليبا للإسلام، ولأن تبعية الأب قد زالت، الآن لا أب له، معلوم أنه يتبع في الدين ماذا؟ أباه، وهذا قد ولد على الفطرة ولا أب له. وفي بلد يكثر فيها المسلمون، المسلمون فيها كثير وإن كانت الغالبية للكفار، يحكم له كذلك بالإسلام. ف فإن كانت البلد ليس فيها إلا مسلم واحد، ما فيها إلا مسلم فقط، فقال الحنابلة لا. وقال الشافعية هو قول في المذهب إنه ولو لم يكن في البلد إلا مسلم ولو كان تاجرا أو أسيرا فإنه يلحق بالإسلام. لما؟ قالوا لأن الإسلام حتى ولو لم يوجد إلا واحد فإن نغلب جانب الإسلام، لأن احتمال فيه احتمال، لكن لو لم يكن فيها ولا مسلم ما في احتمال الآن، لكن إذا كان فيها ولو مسلما واحدا ولو كان جاء للتجارة مسلم واحد في هذه البلد فإن نلحقه بأهل الإسلام، يعني ما دام أن الحكم إلينا يرجع، أما كونه يرجع إلى الكفار وفي بلادهم والأمر إليهم لا، هذا باب آخر، لا لا ليس الكلام فيه هذا من هذه الجهة، الكلام أنه شخص يقول أنا ذهبت إلى بلاد الكفار ووجدت طفلا وأذنوا لي بالرجوع به وما فيه إلا أنا، أخذته، ما في مسلم إلا أنا، وجدتهم قد أهملوا فأخذته وأتيت به إلى بلد استأذنتهم، قد يقع هذا، هذا بعيد يعني وقوعا، لكن المقصود أن هذا قد يقع. قال الشافعية ولو لم يكن فيها إلا مسلم ولو كان تاجرا أو أسيرا فإن الإسلام فإنه يتبع دين الإسلام فيحكم بأنه مسلم، وهذا قوي، لأن التبعية كما ذكرت لكم سابقا التبعية زالت التي للأب، فبقيت الفطرة كما قرر هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. ثم قال وحضانته لواجده الأمين، الحضانة تكون لمن؟ لواجده. قالوا الأمين لما تقدم في أثر عمر الذي رواه مالك في موطئه بإسناد صحيح، وفيه أن عمر رضي الله عنه سأل عنه فقيل له إنه صالح، إنه صالح، إذن لابد أن يكون أمينا، والمذهب لابد أن يكون عدلا ولو ظاهرا، أن يكون عدلا ولو ظاهرا لما تقدم من أثر عمر. وقال الأحناف وهو رواية عن أحمد إن الفاسق، إن الفاسق إذا كان أمينا عليه، إذا كان أمينا عليه على هذا الطفل فإن له أن يأخذه، وهذا في الحقيقة قوي، الآن تجد بعض من يأخذ اللقطة ويربيهم قد يكون عنده فسق لكنه يأوي إلى هذا الطفل ويرحمه ويعطف عليه وهو أمين عليه، يحفظه ويأمره أن يذهب إلى المسجد ويعني يحفظه القرآن، وإن كان هذا الرجل من أهل الفسق، من أهل الفسق لكن نفسه غلبته في الفسق، لكنه أمين على هذا الطفل، والحاجة لا شك داعية إلى هذا. إذن المذهب أنه لا بد أن يكون هذا الملتقط حتى يقر بيده، لا بد أن يكون عدلا ولو ظاهرا، ولو ظاهرا يعني تكفي العدالة الظاهرة، تكفي العدالة الظاهرة. وعلى ذلك فلو لم يكن عدلا فإن نأخذه منه، يأخذه، تأخذه هذه الجهة، مثل عن الوزارات التي وزارات الشؤون الاجتماعية وغيرها تأخذ دور الأيتام، تأخذه من هذا الذي التقطه، يقول أنا أربيه، أنا التقطه، يقول لا نأخذه نربيه عندنا لأنه ليس عدلا. كما تعلمون الآن الأمر اختلف، وقد تكون في دور التربية يعني من ليس بعدل، وقد لا تشترط دور التربية العدالة في من يشرف على الأطفال ونحو ذلك، فلا فرق بين أن يبقى بيد ملتقطه أو يذهب إلى هذه الدور، بل ذهابه إلى يعني إلى البيت هذا الملتقط الذي هو أمين عليه حريص عليه فيه شفقة عليه، نعم قد يكون أنفع له. فإذا ادعى اثنان كل واحد منهم يقول أنا التقطته، فإن كان لأحدهما بينة أخذنا بالبينة، ادعى اثنان كل واحد منهما يقول أنا التقطته، أنا وجدته وهو بيدهما جميعا أو ليس بيد هذا ولا هذا، هذا يقول أنا وهذا يقول أنا، نقدم من معه بينة، فإن لم تكن هناك بينة نأخذ باليد الذي بيده هو له، فإن لم تكن لا بينة ولا يد فنقرع بينهما، نقرع بينهما. فإن كان أحدهما أنفع له فهو أولى من القرعة، يقدم عن القرعة، لأن هذه حضانة يقصد منها مصلحته وحفظه، حضانة يقصد منها مصلحة الطفل وحفظه وصيانته. وعلى ذلك فإنه لو التقطه اثنان، هناك ادعى اثنان، هنا التقطه اثنان، ذهب اثنان مثلا إلى البر ووجد طفلا، هناك يختلف في الدعوة. يعني ادعى اثنان كل واحد منهما يقول أنا وجدته، نطالب بالبينة، فإن لم تكن فاليد، فإن لم تكن فالقرعة. لكن هنا اثنان وجداه، كلاهما معه بينة وكلاهما وجداه اثنان في البر، فإنه يقر بيد الأنفع له وهو الأيسر والمقيم. إذا كان يعني كلاهما أمين فننظر من هو الأيسر منهما حالا ومن هو المقيم منهما الذي ليس بمسافر، فنقره بيده. ولذا قال الفقهاء كالحنابلة لا يقر بيد البدوي الذي يتنقل، البدوي الذي يتنقل في البادية قالوا لا يقر بيده. لماذا لا يقر؟ لأن ذلك فيه مشقة عليه، على هذا الطفل. يعني أخذه يقول أنا سأذهب به معي إلى البر، أنتقل مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا، أذهب بالغنم مرة في الشمال ومرة في الجنوب ومرة في الغرب، لا يقر، لأن التخفيف على الطفل والإشفاق عليه يقتضي أن ينزع من هذا ويوضع في يد أمين مقيم، أمين مقيم، سواء كان في الأصل بدويا أو حضاريا. ليس الكلام في الأصل، الكلام في الذي يتنقل. الآن في هذا الوقت ليس هناك بادية إلا يسير في بلادنا ينتقلون، لكن المقصود الذي ينتقل من مكان إلى مكان، قالوا إنه لا يقر، لا يقر بيده. ثم قال وينفق عليه بغير إذن حاكم. ينفق عليه أو ينفق عليه مما وجد معه بلا إذن حاكم، لأن هذا وليه. يعني هل يحتاج هذا الذي وجد المال ووجد الطفل ومعه مال، هل يحتاج إلى إذن من القاضي لينفق؟ لا، ما يحتاج. بمجرد ما يجده باع هذه السوارة من الذهب وأخذ ينفق عليه منها، لا مانع، لا يحتاج إلى إذن، لأنه ولي، لأنه ولي له. قال وميراثه لبيت المال، وديته لبيت المال، ميراثه وديته لبيت المال، لا يرثه ملتقطه، وإنما يكون ميراثه لبيت المال. وهذا هو قول الجمهور، يعني إلا أن يخلف وارثا. لو أن هذا اللقيط تزوج وأتاه أولاد لا يشكل هذا، أن إرثه لزوجته وأولاده ليس فيه إشكال. لكن لو أنه لم يترك وارثا كزوجة ولم يترك ولدا، فمن وارثه؟ قال الفقهاء بيت المال. وقال إسحاق، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم، أن إرثه يكون لملتقطه، أن إرثه يكون للملتقط. قالوا لأن إنعام الملتقط ليس دون إنعام المعتق، فإذا كان المعتق نعم يرث كما يأتي في الإرث، فإن للولاء، فإن هذا المنعم بالالتقاط ليس دونه، يعني قد يكون فوقه لكن ليس دونه، ليس دونه. وفي ذلك حديث في السنن، وأن المرأة تحوز ثلاثة مواريث، لقيطها ولقيطها ومعتقها ولقيطها وعتيقها وولدها الذي لعنت عليه، وولدها الذي لعنت عليه، لكن الحديث سنده ضعيف، أنها تحوز ثلاثة مواريث، لقيطها وعتيقها يعني التي احتقته وولدها الذي لعنت عليه، لكن الحديث سنده ضعيف. لكن القياس كما تقدم ظاهر، لأن المعتق يرث، فأولى من ذلك هذا الملتقط أو مثله إن لم يكن أولى منه. قال لبيت المال، إذن الميراث والدية كل بيت المال، وعلى القول الآخر يكون للملتقط. قال ووليه في العمد، يعني في القتل العمد، الإمام، لأنه ولي أمر المسلمين، لأن هذا ليس مثله، ليس الملتقط مثل الإمام في هذا الباب، فهذا باب يعني الولاية على الدماء باب آخر، هذا قد لا تكون عنده من الحمية هذا الملتقط على قتله كما يكون هذا في ولي أمر المسلمين. ولذا فإن الإمام هو الذي يخير. إذا قتل هذا اللقيط فنقول أيها الإمام أو نائب الإمام والقاضي يقوم مقام ذلك، ماذا تختار؟ هل تختار الدية أو تختار القصاص؟ هل تختار الدية أو تختار القصاص؟ فهو الذي يختار يعني الإمام أو نائبه. فإن كان العمد هنا دون النفس بقطع طرف مثلا، فإن كان بالغا فهو الذي يختار هو، لأنه نفسه باقية قطع طرفه، وإن لم يكن بالغا فينتظر حتى يبلغ ويرشد ويقال له اختر، تريد القصاص أو تريد الدية، ينتظر به حتى يبلغ فيختار. ثم قال وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج أو كافر أنه ولده لحق به، الشرع يتشوف إلى النسب بأن يعرف من هو أبوه. ولذا المؤلف هنا يقول وإن أقر رجل، ولو كان هذا الرجل كافرا، ولو كان هذا الرجل رقيقا، أقر قال هذا ولدي، هذا اللقيط الذي في بيت الفلان الذي يقولون إنه ابن زنا أو يقولون ابن مسجد هذا ابني، يقول هذا الرجل الكافر أو يقول هذا الرجل العبد، فنثبت له النسب، نقول إذن هو ابنه، لكن لا يلحقه في الدين ولا يلحقه في في الرق. لماذا لا يلحقه في الدين؟ لأنه حكم له بالإسلام لما التقط، قلنا إنه مسلم كما تقدم، وعلى ذلك فلا يلحقه في دينه، لأن هذا مجرد إقرار فقط، هذا مجرد إقرار ليس بينة، أقر يقول هذا لي ولدي، ما عنده بينة، قال هذا ولدي، نقول إذن هو ابنك بالاسم فقط بالنسب فقط تشوفا لإثبات نسبه، لأن الشرع متشوف لذلك، لكن لا يلحقه في الدين. وهذا العبد كذلك لا يلحقه هو في الرق، بل هو حر لكنه يكون ابن فلان، لكن إن كان هناك بينة فيأتي الكلام، لكن الكلام هنا إن لم تكن هناك بينة يعني مجرد إقرار، الفقهاء إن قالوا وإن أقر يعني فيه مجرد ماذا؟ إقرار بلا بينة. أو امرأة ذات زوج، امرأة ذات زوج، امرأة متزوجة قالت إن هذا ابني، يقال هذا ابنها، وهل يلحق بزوجها؟ إن صدقها زوجها لحقه، وهذا الآن واضح فيها مصلحة للطفل، لكن ما مصلحته إذا لم يصدقها؟ لا مصلحة، بل يلحق العار زوجها ويلحق العار أهلها، ولا فائدة للطفل من انتسابه إلى المرأة. ولذا فالصواب وهو قول الجمهور وقول في مذهب أحمد حتى وقد حكاه ابن المنذر إجماعا، لكن هذا من تساهله في حكاية الإجماع، الجمهور خالفوا الحنابلة هنا فقالوا إن ادعته المرأة فقط من غير أن يصدقها زوجها، فقط المرأة لا فائدة، فلا ينسب إليها لأنه لا ثمرة له في ذلك، ويلحق أهلها ويلحق زوجها الضرر. واضح؟ المرأة قد تدعي لأنها قد تكون وطئت بشبهة مثلا، وطئت بشبهة أو نحو ذلك، لكن نقول هذا لا فائدة له في باب النسب أن تعرف أمه. إذن الحنابلة تفردوا في هذه المسألة فهي من المفردات، والجمهور قالوا إن المرأة فقط لا يلحق بها إذا أقرت به، إذا أقرت به فإنه لا يلحق بها. ثم قال ولو بعد موت اللقيط، هذا الإقرار ولو كان بعد موت اللقيط تشوفا من الشارع للانتساب. والقول الثاني في المذهب أنه إن كان هناك تهمة كان يكون فيه مال أو نحو ذلك فإنه لا يقبل هذا، لا يقبل، وهذا هو الراجح. وقوله ولو بعد موت اللقيط هذه إشارة إلى خلاف، قوله ولو إشارة إلى الخلاف، لكن الراجح أنه حتى لو كان بعد موته ما لم يكن هناك تهمة بحوز ماله. ثم قال ولا يتبع الكافر في دينه، تقدم، إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه. لو جاء رجل كافر وقال أنا أقر أن هذا ابني، هذا الذي تعدونه لقيطا هو ابني، هذا الذمي الذي عش في بلادنا قال هذا اللقيط ابن لي، نقول إذن هو ابنه لكنه مسلم، مسلم لأن ما فيه إلا إقرار. لكن لو جاء ببينة أن هذا ولد على فراشه من زوجه، لكن لو قال لا أنا جامعت امرأة في الحرام وهذا ولد، نقول لا، لا ينسب إليك، ها؟ لا, لا, لا, لا يتبعك في الدين، ها؟ لكن تقر أنه ابنك ما في مانع نثبت هذا. لكن أن تريد أن يتبعك في الدين فلا بد من بينة تشهد أنه ولد على فراشك، واضح؟ إذن إذا جاءنا ذمي وأقر أن هذا الطفل طفله نأخذ بإقراره لفائدة النسب فقط، لكن لا يتبعه في دينه. فإن جاء ببينة أنه ولد على فراشه فيتبعه نسبا وماذا؟ ودينا. لكن لو كان بالغا ويقول لا أنا أريد الإسلام، أنا دخلت في الإسلام ولا أخرج، فلا شك أنه لو خرج من الإسلام لأقمنا عليه الحد، لكن هذا في الطفل. أما البالغ الذي حكم بإسلامه ودخل في الإسلام لا يقبل منه الرجوع عن الإسلام، لكن لو كان طفلا فيتبع أباه في دينه، واضح؟ حتى لو كان مميز وأسلم يتبع أباه، لكن لو قال أنا سأبقى في ديني يبقى على دين الإسلام. ثم قال هنا وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال إنه كافر لم يقبل من هذا. رجل لقيط التقط، حكمنا عليه بماذا؟ بالحرية، قلنا هو حر. ثم إنه بعد أن فعل ما ينافي، يقول هنا مع سبق مناف، ما ينافي الرق، سبق منافي حصل منه بيع وشراء، الذي يبيع ويشتري هو الحر. الآن هو يريد أن يقول أنا عبد، لست حران، أنا عبد لآل فلان، نقول هذا ما يقبل إذا ادعى الرق، هذا ما يقبل منه. لماذا ما يقبل منه؟ لأن هناك سبق منافي. هذا ظاهر كلام المؤلف، وإلا فالمذهب أنه ولو لم يسبق منافي فإذا ادعى أنه رقيق لم تقبل دعوة، سواء سبق مناف أو لم يسبق مناف. لما؟ قالوا لأن الحرية حق لله، أليس الحر تجب عليه واجبات لا تجب على العبد؟ تقدم تكون واجبات كثيرة تجب على الحر ولا تجب على العبد، فهناك واجبات شرعية. إذن المذهب أنه إذا ادعى أنه رقيق فلا يقبل منه ذلك، سواء سبق مناف كما قال المؤلف أو لم يسبق مناف كما هو المذهب، لا يقبل منه ذلك. لماذا؟ لأنه إن سبق مناف فهذا ظاهر، لأنه باع واشترى وتصرف تصرفات، ماذا نحكم على تلك التصرفات السابقة التي تصرفت بها؟ وإن لم يسبق مناف فهناك حق الله جل وعلا، حق الله في الحرية، الحرية فيها حقوق. ولذا قول المؤلف هنا مع سبق مناف، هذا القيد ليس بمعتبر في المذهب، ليس بمعتبر في المذهب. قال هنا أو قال إنه كافر لم يقبل منه كذلك، لأن حكمنا بإسلامه، وعلى ذلك فنقول هذه ردة، هذه ردة عن الإسلام. إذا قال لا أنا التقيت لكن أنا عندي شعور أني لست منكم وأنا كافر وليس بمسلم، أنا كافر يقول، فنقول لا يقبل ذلك منك. وإذا ادعى ذلك وقال لا أنا لست بمسلم وإنما أنا كافر، فإن نقول له قد رجعت عن الإسلام، فإما أن تعود إلى دينك وإما أن تقتل، لأن هذه ردة، لأن حكمنا بإسلامه. هذا كله في البالغ. قال وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، جماعة ادعاه عشرة، كل واحد يقول هذا ابني هذا ابني هذا ابني، عشرة اجتمعوا عندنا، فنقدم منهم ذا البينة سواء كان مسلما أو كافرا، الذي معه بينة نأخذه نقول هذا هو ابنه ويلحقه في دينه، لأن في بينة هنا، هنا في بينة حتى دينه يلحقه فيه. وإلا يعني إن لم تكن هناك بينة، طفل هذا يقول إنه ابني وهذا يقول إنه ابني، طفل هذا يقول إنه ابني وهذا يقول إنه ابني، هل في بينة؟ لا، ما عندنا بينة. لو ادعاه واحد ماذا نفعل؟ نأخذ بإقراره بلا بينة، لكن اثنان هذا يقول هذا ابني وهذا يقول هذا ابني. فإن لم تكن هناك بينة فمن ألحقته القافة به، نرجع إلى القافة، والقافة هم قوم لهم معرفة بالشبه، بحيث يلحقون الابن بأبيه بالشبه، بالشبه في الوجه والأقدام، بالشبه بالشبه في الوجه وفي الأقدام في غير ذلك، لكنها أظهر في الوجه وفي القدم هي أظهر منها. وقد رأيت أنا أناسا يعرفون الرجال بأقدامهم، يعني إذا وطئت على الرمل عندنا في النفود الكبرى يقول أتيناه نحو عشرة نحن، وقال أنتم الآن استطيع أن أميز هذا ماط فلان وهذا ماط فلان وهذا ماط فلان كل واحد منكم، حتى إن رجلا أتى فنزل قريبا منهم ولم يزرهم حياء أو نحو ذلك، فقالوا لقد أنت أتيت إلى البر عرفنا مواطي رجليك. نعم أي نعم، لا يعرفون ويحددون من، يعني حتى الشخص إذا دخل مثلا في زريبة الغنم أو في ما يسمى أو في المراح يعرفون هذه قدم فلان ابن فلان، يعينونه يسمون بالقافة. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة يوما مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري إلى مجزر المدلجي، فإنه قد دخل على أسامة وزيد، وكان أسامة حبه عليه الصلاة والسلام، أسامة وزيد، وقد وضع عليهما قطيفة قد غطت وجوههما وبدت أقدامهما، فقال يعني مجزر فقال ها والله لهذه الأقدام بعضها من بعض، هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس كان يشكل عليه، لأن أسامة كان أسود وكان زيد أبيض، فكان الناس ربما تكلموا في شيء من ذلك، فحلف هذا الذي هو وهم معروفون بنو مدلج بهذا الباب الذي هو باب القافة، هذا يتميز به بعض العشائر وبعض القبائل، لا سيما التي تسكن في البادية وتنظر إلى الأقدام ولا سيما في الرمال ونحوها. المقصود أن هذا من باب الأخذ بالقافة، أن هذا من باب الأخذ بالقافة. وقد أقر أيضا عمر رضي الله عنه كما في البيهقي والطحاوي ذلك أيضا كما يأتي. إذن يؤخذ بالقافة، والقافة كما تقدم هم الذين يعرفون النسب بالشبه، يعرفون النسب بالشبه بالوجه والقدم ونحو ذلك. ويشترط أن يكون ذكرا لا أنثى كما هو المذهب، مجربا بالإصابة، نجربه قبل حتى نعرف إصابته، وأن يكون ذا عدالة، ويكفي الواحد، لو كان واحدا فإنه يكفي، يكفي الواحد، ولذا كما تقدم في كلام مجزر وهو واحد، إذن يكفي واحد بشرط أن يكون ذكرا عدلا مجربا بالإصابة، يختبر قبل، يؤتى باثنين يقول هذا وش قرابته لهذا، هذا وش قرابته ممن نعرف نحن حتى نختبره ونعرف إصابة، تعال يا فلان هذا ابن من، هذا ابن من، يؤتى بالأب حتى يعرف، تعرف إصابته، تعرف إصابته. قال هنا وإلا فمن ألحقته القافة به لحقه. فإن ألحقته القافة بهما جميعا، قالوا الشبه بهما جميعا، هذا قد يحصل، لا سيما إذا كان بينهم قرابة، لا سيما إذا كانت هناك قرابة بين الرجلين، قد يكون أخوين أو بينهما خؤولة أو نحو ذلك. فقد جاء عن عمر، فالمذهب أنه يلحق بهما جميعا، يلحق بهما جميعا. واستدلوا بما جاء عن عمر في البيهقي أن رجلين ادعيا رجلا، أو أن رجلين وطئا امرأة في طهر، أن رجلين وطئا امرأة في طهر واحد، فقال القافة هو بهما جميعا، هو بهما جميعا، يعني شبه بالاثنين جميعا، فقضى به لهما، فقضى به لهما. وهذا عمدة الحنابلة الذي هو الأثر هنا. وقال الشافعية واختاره ابن قيم إنه لا يمكن هذا، قالوا لأنه لا يمكن أن يكون المني الذي تلقح به البويضة إلا واحدا، لا يمكن هذا كما يقرره الآن الأطباء المعاصرون، فلا يمكن إلا أن يكون واحدا. وعلى ذلك، على قول الشافعية، فيخير، ويمكن أن يكون قول عمر رضي الله عنه على أنه يكون بين الاثنين حتى يخير. فقال الشافعية إنه إذا بلغ خير، يخير بينهما، ويختار بناء على الاجتهاد لا بناء على التشهي، فيختار من يرى أنه أقرب إلى طبعه، يعني ليس أمامه إلا النظر في مثل هذه الأمور التي هي شبه تحري، فينظر ما الذي تميل نفسه إليه منهما، من هو الذي أقرب إلى طبعه من الأبوين، فيلحق به. إذن بعد البلوغ يخير، أما قبل البلوغ فينبغي أن يقال إن النفقة على الجميع، إن النفقة كما ينبغي أن يقال إن النفقة على الجميع حتى يبلغ، فإذا بلغ خير بينهما. قبل البلوغ يعني ما أمامنا إلا الرجوع إلى المذهب في الحقيقة، لو مات وله مال ينبغي أن يرثاه جميعا، لأنه ليس هناك مرجح بين هذين الأبوين، واضح؟ فإن قال القافة إن الأمر يشكل علينا لا ندري، أو نفيه، لا هذا أبوه ولا هذا أبوه، قالوا لا هذا أبوه ولا هذا أبوه، إذن هناك في المسألة السابقة قالوا هو بهما جميعا، شبهه بهما جميعا، فقلنا إن الحنابل قالوا يلحق بهما، والشافعية يختارون أنه يخير بعد البلوغ كما تقدم. وإن كان مذهب أيضا الحنابلة له وجه، لأنه طفل الآن، متى ننتظر حتى يبلغ؟ يحتاج إلى أب، يحتاج إلى أبوين يقومان به حتى لا يضيع في الحقيقة، لكن إذا بلغ فينبغي فيما يظهر لي الأخذ بقول الشافعي، لكن قبل البلوغ نأخذ بمذهب الحنابلة فيما يظهر لي. لكن هنا في هذه المسألة الأخرى قالوا إنا لا نلحقه بأحد منهما، لا يشبه هذا ولا هذا، أو يشكل عليهما الأمر، فيسكتان، لا يقطعان بشيء، لا يقولان إنه ابن هذا ولا إنه بهما جميعا. فقال الحنابلة إنه يضيع نسبه. وقال الشافعية وهو رواية عن أحمد إنه بعد البلوغ يختار من الأبوين من يميل طبعه إليه كما تقدم، وهذا أصح، ويدل عليه ما جاء في البيهقي أن عمر رضي الله عنه أن رجلين ادعيا رجلا، أن رجلين ادعيا رجلا فلم تلحقه القافة بأيهما، لم تلحقه القافة بأيهما، لا يدرى، فقال له اختر أيهما شئت. وهذا هو الأظهر، لأنهما يدعيان، كل واحد منهم يدعي ويريد أن ينسبه إليه، فكيف نضيعه من الاثنين؟ فينبغي أن نقول إنه بعد البلوغ يخير، وأما قبل البلوغ فينبغي أن يؤمر الاثنان بالنفقة عليه، وإن كان هناك بيت مال فيبقى في بيت المال، تبقى في بيت المال النفقة، لكن من جهة الإرث يقوى أنهما يرثان، لأن الحق بين الاثنين لا يعدوهما، فإذا بلغ فإنه يختار بطبعه الذي يميل طبعه إليه من الاثنين كما هو مذهب الشافعية، ونقف عند هذا القدر. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.